إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا وتفضلا ورزقا طيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الوصايا. وإن وصى أن يحج عنه بألف صرف في حجة بعد أخرى حتى ينقل، ويدفع إلى كل واحد قدر ما يحج به. يعني أقول لو وصى الرجل أو المرأة وصية، الوصية تنفذ بعد الموت، هل هذه ألف ريال حج عني بها؟ إذا خصص المبلغ وقال حج عني، فيحج عنه بقدر ما يحج به المرء عادة، فإن فضل شيء فحجة أخرى، فإن فضل شيء فحجة أخرى، فإن بقي مال ولا يكفي لحجة يعاد إلى الورثة. أراد أن يقول لو قال هذه ألف حج عني بها، ما يعطى رجل واحد ألف ريال وقال حج به، لأن ألف درهم في ذلك الوقت مبلغ كبير جدا. أراد أن يقول لو قال أعطوا هذا المبلغ ليحج عني، فيعطى بقدر ما يحج عنه، فإن فضل فحج أخرى ثم حج أخرى حتى ينفذ المال، فإن بقي شيء عاد إلى الورثة. اسمع يقول ما يقول. نعم. وإن وصى أي من لا حج عليه، قالوا في الوجيز والفروض، أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه. ليه قال من لا؟ قال إن وصى من لا حج عليه، يعني حج نافلة، لأن لو كانت فرضا متى تكون فرض؟ أنا رجل بلغ واستطاع في يوم من الأيام أن يحج فلم يحج، أصبحت واجبة في عنقه، فلو مات فهذا دين الله، وديون الله تنفذ من الثلث ولا من رأس المال؟ من رأس المال. لكن هذه الحجة ليست حجة فرض، إنما حجة نافلة، فتنفذ من أي من ثلث المال، تخرج من ثلث المال. هيسمعوا ما يقول الآن. صرف من ثلثه حجة، أي مؤنة حجة، أمانة أو جعالة أو إجارة إن صح الإجار عليه من محل وصيته كحجه بنفسه. من محل وصيته كحجه بنفسه، يحج عنه بالألف، بهذه الألف، يعني بمقدار ما يصرف عنه فيها. والحج إما أن يكون حج جعالة أو حج أمانة أو حج إجارة. الإجارة في المذهب ما يصح، وفي رواية أنها تصح. الإجارة كيف يقول تعالى أستأجرك سبعة أيام، ثمانية أيام مدة الحج، كل يوم أجر عامل 100 ريال، فتحج وتأتي، هذا يسمى الإجارة. وعند الحنابلة ما يؤجر على الضرب، الطاعات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل ما يؤجر عليه، ما يقول تعال صم عني ولك مبلغ كذا، ولا حج عني وأعطي كذا، ما يسمع. لكن فيه جعالة، الجعالة أن يقول هذا المبلغ حج به واقتصد، إن كفاك وإن ما كفاك دبر نفسك، هذا يسمى جعالة. الجعالة أن يعطى العامل مبلغ من المال ولا يدرى مقدار العمل، احفر هذا البئر، فهذه 2000 ريال لا تدري البئر عمقها 10 أمتار 20 متر، هل يقابلك صخر؟ هل هي أرض سهلة؟ هل يسمى جعالة؟ الأجارة بالأجر اليومي مقدر معين أو بالمثل. ويقول أو أمانة، يقول يا أخي اذهب فحج واحسب مصاريفك أمانة بيني وبينك، فما بلغت أعطيك زيادة فيها كذا. فهي ثلاثة أنواع، أما الإجارة لا تصح، بقي الجعالة والأمانة. فإذا وصى أن يحج عنه، فإن كانت حجة فريضة، رجل من أهل الرياض أو من أهل مصر أو من السودان مات وعليه فريضة ووصى أن يحج عنه، عليه الفرض، يعني كان خادر وما حج، أو أنه تلبس بالحج ففسخه، فسد الحج عليه، تلزمه الحج من عام قادم فمات، هذه حجة واجب. فإذا أرادوا أن يحجوا عنه ما يجي من مكة يحجوا من التنعيم، ما يصير هذا. هذه الحجة التي وجبت عليه يحج من دويرة أهله، بمعنى يشتري تذكرة من السودان أو من مصر أو من الرياض، فإذا وصل الميقات أهل بالحج فحج. هذا الصحيح. وأما إن كانت حجة تطوع، حج عني حجة من باب التطوع، فهذه من الميقات، من أي المواقيت يحج عنه. وإن حج عنه من دويرة أهله، من مكان الذي هو مستقر فيه، هو أفضل. لكن حج الفرض إذا وجب الحج على امرئ ومات ولم يحج، فأراد أقرباؤه وورثته أن ينفذوا وصيته، فحج عنه يحجوه من المكان الذي مات فيه، ويحرم من هناك الإحرام من الميقات، لكن إنشاء السفر من تلك الديار، يدفع التذاكر أو الفمولة أو الإركاب من ذاك المبلغ، يستأجر من هناك، يعني يتفق مع من يحج عنه من ذاك المكان. أما إذا كان التطوع فيحج من الميقات، جاز له أن يحج عنه من الميقات. نعم. وقيل أو من الميقات وهو أولى، بعد أخرى راكبا أو راجلا نص عليه حتى ينفذ، لأنه وصى بها في جهة قربته، حتى ينفذ المبلغ عليه، حتى ينفذ، لأنه وصى بها في جهة قربته، فوجب صرفها فيها كالوصية في سبيل الله. وعنه لا يصرف منها سوى مؤنة حجة واحدة، والبقية إرث. كان في رواية عن الإمام لو قال حج عني بألف، يحج عنه حجة واحدة، والبقية إرث ترجع للميراث. لكن الأول أصرف، إنه قال هذه الألف حج عني بها، ويحج حجة بعد حجة حتى تنفذ، فإن بقي شيء رجع إرث. والرواية الثانية قال حجة واحدة ويرجع الباقي إرث، لكن الأول هو الصحيح. نعم. وعنه بعد حجه للحج أو سبيل الله، فلو لم تكفي الألف أو البقية حج من حيث يبلغ في ظاهر النصوص. أصيف العبارة في خطأ هنا. وعنه بعد حجة الأولى يصرف، بعد الحجة الأولى، بعد الحجة الأولى يصرف في الحج أو في سبيل الله. وعنه بعد الحجة الأولى يصرف في الحج أو في سبيل الله. نعم. تقرأ. فلو لم تكفي، فلو لم تكفي الألف أو البقية حج من حيث يبلغ في ظاهر نصوص. فإذا كانت الألف ما تكفي، كان الألف ما تكفي، التكاليف ارتفعت، الخيام غالية والنساء غالية والنقل غالي، هذه الألف من حيث تبلغ يأتي بها من مكة يتفق معها فيقوم عنه من ذلك. وقلنا الصواب ما يبحث عن شخص يقول من يحج عن فلان وأعطيه كذا، هكذا يفعل الناس، لكن هذا غير صحيح. الصواب أن يبحث عن شخص لم يحج أو يرغب في الحج ويعجز عن تأمين الكلفة، ما عنده المبالغ، فقال تعالى يا فلان اذهب مع هذا الركب أو خذ هذه السيارة ويدفع له أجرة تكاليف الحج ويحج، فيكون حج هذه حجة الفرض أو الحجة التي يرغب فيها، وثوابها لمن دفع له ذلك كالغازي في سبيل الله. ما قلت على فلان جاهد عني وهذا مبلغ المال، قال هذا كلام، لكن جاء إنسان يرغب في الجهاد فما عنده تذاكر سفر ولا عنده من يحمله ولا عنده مال ينفق فيه، فيعطى هذا المال ويؤمن أهله كذلك بمبالغ ويذهب فجاهد. هكذا كان في الغزو، إذا أراد أن يحمل الغزو في سبيل الله عن ذلك ما يقدر خذ وحج، فإذا جاهد كذا فيكون ثوابه، ذاك جاهد وله ثوابه ولمن أنفق عليه له ثوابه. نعم. وعنه يعان به في حج، ونقل أبو داود وعنه يعان به بحج عن الباقي بعد الألف، والبقية لا تكفي لتأمين حجة أخرى، هذه يصرف لإنسان قصرت به النفقة حاج ونفقته قليلة يعطى به قال استعن بها، فكأن الألف ذهبت كما وصى بها الموصي. نعم. ونقل أبو داود يخير بينهما، ويدفع الوصي إلى كل واحد قدر ما يحج به من غير زيادة على نفقة المثل، لأنه أطلق له التصرف في المعاوضة فاقتضى عوض المثل كالتوكيل في البيت. ثم إن كان الموصى به لا يحمل الثلث لم يخلو من أن يكون الحج فرضا أو نفلا، فإن كان فرضا أخذ أكثر الأمرين من الثلث أو القدر الكافي لحج الفرض إذا كان قد أوصى بالثلث، فإن كان الثلث أكثر أخذه وصرف في الغرض قدر ما يكفيه وباقيه في حجة أخرى حتى ينفذ، وإن كان الثلث أقل تم قدر ما يكفي الحج في قول الجمهور، وإن كان تطوعا أخذ الثلث لا غير إذ لم يجز الورثة ويحج به على ما وصفنا. يقول إن وصى قال يحج عني بالألف، فينظر الألف إن كان التطوع فهل هذه الألف تزيد عن ثلث المال أو تقل عنه، فإن زادت عن ثلث المال فيبقى إذن الورثة، يقول نحن نجيز ذلك أو لا نجيزه، وإن كانت حجة فرض يعطى الألف ويكمل ويتم من رأس المال حتى يحج عنه حجة الفريضة. نعم. ما بعد. وإن قال يحج عني حجة بألف دفع الكل إلى من يحج به. هذه مسألتان، المسألة الأولى قال حج عني بألف، وصى قال وصى أن يحج عنه بألف، وصى أن يحج عنه بألف ريال، وهنا قال حج عني حجة بألف. ترجموا يا أخوان، ألفاظ الفقهاء دقيقة، الذين يكتبون الشروط ألفاظهم دقيقة، وكل لفظ له دلالة في المعنى. هناك قال حج عني بألف، فقال هنا حج عني حجة بألف. لما قال حج عني حجة، حجة مصدر يفيد الوحدة، اضربه ضربة يعني مضربتين، لو تجاوزت كنت آثم أو تجاوزت الحد، فإذا قلت أكرمه إكراما فمعنى واحدة، حج حج عني بألف يعني حجة واحد، إنك قال حج عني بألف وأطلق ما قال حجة، إنك قال حج حجة فقيدها بحجة فدل على أنها واحدة، فهذه يعطى الألف لذلك الشخص ويقال حج بهذه الألف، فكيف إن أحد يمشي على قدميه ويوفر وإن أحد يركب، لكن الشاهد يأتي بحجة تامة والباقي له، أما الأولى لا. فهذا الفرق بين المسألتين، واضحة هذه؟ هي اترك الشرح في المسألة التي تليها. فإن عينه فقال يحج عني فلان بألف، فإن أبى الحج وقال اصرفوا لي الفضل لم يعطى، وبطلت الوصية. قال عين زيد، قال للحج حج عني زيد، زيد طالب علم ومحتاج وفقير بهذا المبلغ، أعطوه مبلغ كذا. فعرف زيد الوصية واستدعاه الورثة وقالوا إن مورثنا أوصانا أن نعطيك هذا المبلغ لتحج عنه، فعلموا ويعلم هو أن المبلغ زائد عن مقدار الحج. قال أما أنا لا أحب أن أحج، لكن لما عينني بالوصية خذوا مقدار الحج فابحثوا عن غيري وهات الزائد. عرفنا المسألة؟ أعد العبارة واسمعوها الآن. فإن عينه، فإن عينه فقال يحج عني فلان بألف، فإن أبى الحج وقال اصرفوا لي الفضل لم يعطه وبطلت الوصية. أعطى للزائد بل لم يعطه، إيه؟ وبطلت الوصية. بطلت الوصية، الوصية صارت فاسدة، هذا قول. والقول الثاني الوصية صحيحة ما بطلت، تذهب هذه الألف لشخص آخر. لما قالوا في الأولى بطلت الوصية؟ قالوا في الأولى بطلت الوصية لأنه أراد زيدا من الناس فأراد محاباته. اسمعنا المحاباة، يعني يعطيه بدل أن يقول خذ هذه صدقة، ما أراد أن يقول صدقة، قال حج عني، ويعلم أن الحج 500 فأعطاه 1000، فهو يأخذ يترفح بال500 والباقي له. فهنا قال لما خص زيدا أراد الترفيه عنه وإكرامه، ولما قال أنا لا أرغب في الحج بطلت الوصية لأنه ما عينه إلا إكراما له محاباة له، هذا وجه البطلان. فمن قال أنها لا تبطل قال إنما قصد الموصي القربى والتزلف إلى الله عز وجل بعمل الطاعة، وهو أراد حجا، فإن لم يقم بها زيد صرفت إلى غيره. اسمع العبارة الآن. شرح نعم. فإن عينه فقال يحج عني فلان بألف صرف ذلك إليه، فإن أبى الحج وقال اصرفوا لي الفضل لم يعطه، لأنه إنما وقى له بالزيادة بشرط الحج ولم يوجد. وبطلت الوصية حكاه في الفروع قولا، لأن الموصى له لم يقبلها بامتناعه من فعلها، أشبه ما لو أوصى له بمال فرده، وقيل في حقه. وقد زاده بعض من أذن له المؤلف في الإصلاح. طيب، وقيل في حقه، انظروا المد، اكتبوا جنبها بالمرسمة، وقال اصرفوا بالفضل، اصرفوا لي الفضل لم يعطه، وبطلت الوصية، أضيف كلمة في حقه. قال في حقه ليست موجودة في المد، والمصنف رحمه الله ابن قدامة أذن لمن له القدرة على الإصلاح أن يصلح ذلك، فزاده بعض الفضلاء فقال اصرف، قال بطلت الوصية في حقه، أي في حق زيد من الناس، لا تبطل الوصية على الإطلاق. ولذا قال هنا المصنف وقيل في حقه، وقد زاد بعض من أذن له المؤلف في الإصلاح، المصنف أذن لبعض الناس أن يصلحوا في المتن، فأضاف هذا المتأخر كلمة في حقه. نعم، بس خلاص ابحث عن بعده. فرع إذا قال حج عني حجة ولم يذكر قدرا من المال فإنه لا يدفع إلى من يحج إلا قدر نفقة المثل والباقي للورثة. قال حج أوصى الورثة وصايا كثيرة، من ضمن الوصايا التي أوصاهم بها أن يحج عنه حجة، والورثة إذا أرادوا أن يأتوا بشخص ليحج عن ميتهم يبحثوا عن إنسان يدفع له أجرة المثل، بمئة إجارة لكن قدر مثله، إذا أراد أن يحج لأن الناس تختلف، بعض الناس ما يستطيع يمشي لا بد أن يركب، وبعض الناس إذا أراد أن يركب لا يركب إلا جمل فارغ فيه شقدق أو فيه محمل جيد، فإذا أراد أن يشرب ما يشرب إلا ما بارد، فإذا أراد أن يأكل آكل أطايب الطعام كذا ألف. فمثل هذا نفقته غير نفقة آخر، نكفيه قليل من السويق وشربة ماء إن وجد مركوب وإلا مشي، فهذه نفقته تختلف. فيقال حجوا عني حجة، يعني بمعنى ابحثوا من يحج عني واعطوه النفقة. فالورثة يحرصون أن يبحثوا عن شخص يأخذ قدر نفقة مثله، قدر ما ينفق مثله، نعم، والباقي للورثة. تنبيه: إذا أوصى أن يحج عنه بالنفقة صح. واختار أبو محمد الجوزي: إن وفى بألف يحج بها صرف في كل حجة قدر نفقته حتى يموت. إذا أوصى أن يحج عنه بالنفقة، قال ابحثوا عن شخص يرغب الحج فيعطى مبلغ ينفق على نفسه منها يعني غير إسراف ولا تقصير، والباقي يعيده لأصحاب الذين دفعوا له المبلغ، فهذا يسمى الحج بالنفقة. إما أن يدفعها لنفسه ثم يقول أنا أنفقت كذا، أو يأخذ المبلغ فيأخذ ما يستحق ثم يعيد الباقي. فهذه باب الأمانات في المضاربة. كذلك المضاربة إيش معناها؟ أن يدفع رأس صاحب رأس المال قدرا من المال لشخص آخر، يقول تاجر لي في هذه وأعمل فيها، والآخر ما عنده مال لكن عنده خبرة وقدرة على التصرف، فيأخذ هذا المبلغ ويتاجر به، فإن أذن له في الأكل والشرب فيأكل قدر ما يأكل مثل هذا، فإن كان يكفيه غداء واحدا في اليوم ما يتغدى مرتين، ما يتعشى ولا يتغدى، وإن كانت تكفيه وجبتان في اليوم فلا يأخذ ثلاث، وإذا كان ينام في طارعة الطريق أو في أماكن الاستراحة بقدر ما يستطيع أن ينام هو قدر نفقته، فما يذهب إلى فندق خمسة نجوم ويبحث عن مبالغ كبيرة، ذات المبالغ الكبيرة هذا ما يجوز، إنه في إضاعة مال صاحب رأس المال، هذه خيانة ليست أمانة. ينفق بقدر، إن لم يأذن له في النفقة قال عليك أن تشتغل بهذه الدراهم وتأكل من مالك، والربح بيني وبينك حسب ما يتفق، فما يجوز يأخذ منها شيء، وإن أذن له فيأذن بقدر ما يأذن له. والناس تتوسع في المباحات حتى تتجاوز إلى الحرام والعياذ بالله، هذه فيه خيانة. فإذا دفع عليك ما قال اشتغل فيه فأنت حسب الاتفاق، فإن أذن لك في الطعام والشراب والمبيت فخذ قدر ما يكفيك ولا تسرف، وإن لم يأذن لك فيه فانفق على نفسك حتى يقدر الله الربح بينك وبينه. وكذلك النفقة في الحج، إذا قال حج بقدر ما تنفق على نفسك وأنا أضمن لك ما أنفقت وأنا لك ما أنفقت، فليفعل ذلك، فما يصح أنزل في أفخم مساكن مكة أو يبحث عن أفخم الخيام الموجودة في عرفات من الناس، ما أذن لك في ذلك، إنما قدر هذا ما يحج ويأخذ من نفقة. هذا معنى إذا أوصى أن يحج عنه بالنفقة. نعم. وإن وصى لأهل سكته فهو لأهل دربه، لأن السكة الطريق والدرب طريق مضاف إليه، وحينئذ يعطى من كان ساكنا وقت الوصية أو قرأ إليه بعدها وجزم في المستوعب بالأول ونص عليه. قال أهل سكة، السكة أصلها السكة في اللغة النخل المصطف على وتيرة واحدة من جانبين وبينهما طريق، هكذا الأصل، ثم استعملت في المنازل لأن المنازل كالنخل مصطفى بعضها ببعض، والطريق السالك بين المنازل يسموه درب ويسموه سكة. فأوصى لأهل سكته، وغالبا السكك ما تكون نافذة، وقد تكون نافذة، نافذة بعد معنى أنها إذا دخلت فيها لابد أن تعود منها، ليس لها مخرج، وقد يكون لها مخرج. فإذا أوصى لأهل سكته يعني أهل الحي الذي هو فيه، قال هذه مبالغ، إذا كذا بعد موتي تدفع هذه المبالغ لأهل السكة، أي لأهل دربه، فيقول ينظر في أهل الحي الموجودين وقت الوصية. هذه ما فيها إشكال، إنما ذكرها لأنه يقال لما أوصى مدى خمس سنين ثم مات، ففي هذه الخمس وبعد موته طرأ سكان جدد بعد كتابة الوصية، فهل يدخلون في الوصية ولا ما يدخلون؟ لما قال ادفعوا هذه لأهل السكة لأنه يعرفهم يفهمهم يعلمهم، فإذا طرأ سكان جدد يدخلون ولا ما يدخلون؟ هذه المسألة ذكرها هنا المصنف. اقرأ. وحينئذ يعطى من كان ساكنا وقت الوصية أو طرأ إليه بعدها، أو طرأ إليه بعدها وسكن الناس بعد كذلك يأخذون من الوصية، وجزم في المستوعب بالأول ونص عليه، وقيل أهل دربه وسكته أهل المحلة الذين طريقهم في دربه، وإن وصى لجيرانه تناول 40 دارا من كل جانب نص عليه. وصى قال هذه الأموال لجيراني، ذاك لأهل حيه وهذا لجيراني. الجار من هو؟ أبو حنيفة رحمه الله يقول الجار الملاصق الذي يلاصقك، إما جدار مشترك أو جداره قرب جدارك، هذا هو الجار. الشافعية والحنان يقولون الجار 40 دارا، من هنا ومن هنا وعن يمين وعن الأمام ومن خلف، 40 دارا من حواليه، هكذا يقولون. الحنابلة يستندون إلى حديث رواه الزهري محمد بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن شهاب من التابعين ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمى مرسل، هذا الحديث سمى مرسل، المراسيل ضعاف، ولذا هذه ذكرها أبو داود في كتاب المراسيل، مو في السنن، في كتاب المراسيل، أن 40 دارا جار، فجعلوا الجوار 40 جار من هنا من هنا، لكن الآخرون قالوا ما يصح، وبعض أهل العلم قال الجوار من سمع النداء، يعني أذان، إذا أذن فسمعوه الناس، يعني سمعوه ذو المقرفون، وبعضهم قال إذا سمعوا الإقامة، وحدد الجوار بسماع الأذان أو الإقامة، فمن سمع الأذان أو الإقامة فهو الجار. فإذا أوصى بماله للجيران من الذي يعطى؟ الشافعية والحنابلة قال 40 دار، والحنفية قالوا الجار الملاصق، والآخرون قالوا من يشتركون في مسجد، فبعضهم قال ما سمع الأذان والإقامة، هذا اختلاف رحمه الله. نعم اقرأ ما بعده. وإن وصى لجيرانه تناول 40 دارا من كل جانب نص عليه، وهو قول الأوزاعي لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار 40 دارا هكذا وهكذا وهكذا، رواه أحمد. أنا ما رأيته بالمسلم، لكن هو في المراسيل أبي داود. نعم. وإن وصى لأقرب قرابته تحت. وإن وصى لأقرب قرابته أو لأقرب الناس إليه أو أقربهم به رحمة وله أب وإبن فهم سواء، لأن كل واحد منهما يدلي بنفسه من غير واسطة. قال هذا المبلغ الذي تجدونه جعلته في أقرب قرابتي. أقرب قرابة منكم أب وأخ وعم وخال وابن، أما العم ليس بأقرب من الأب، والخال ليس بأقرب من الأب، فانصرف هؤلاء، فبقي الابن والأب. هل يستوون في القرابة أو الأب أقرب أو الابن أقرب؟ هذه مسألة فيها خلاف، فجعل بعضهم الأب والابن بقرب واحد، وبعضهم قال الأب هو الأقرب، وبعضهم جعل الابن هو الأقرب. اسمعوا الآن. نعم، الأب والابن ما لا وصية لوارث، لهن مثل. نعم، وإن وصى لأقرب قرابته أو لأقرب الناس إليه أو أقربهم به رحمة وله أب ود فهم سواء، لأن كل واحد منهما يثني بنفسه من غير واسطة، فإن كان أحدهما تعين بلا شك. قالوا إن وصى لأقرب قرابته، الأخ علي جاب نقطة طيبة، يقول الأب والابن ورثة، فكيف يوصي للورثة لأنه لا وصية لوارث؟ هذا الأب يرث في جميع الأحيان والابن كذلك يرث، فكيف يكون هذا؟ يقال هذا أن الوصية على قول من يقول تجوز للورثة إذا أذن الورثة بها، يعني لك أن توصي للوارث إذا أجاز الورثة بذلك، إذا ما أجازوه ما يصل، لا وصية لوارث كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، والجد والأخ سواء.